المسلمين والمبيت المشترك أكياد المتقلات. خلاص فقط بقي فرصة أنه وجبات الإحرام كونه سبعا سبعة وهي السبعة إحرام وجبات الإحرام الشام ذو الحليفة، الجحر، أبو مصر،

طب اتفضل. ايه اللي بيضحك في كده؟ ما الذي يضحك في هذا؟ يوم 11 مرة ايه؟ اول مرة يعني يوم 10 بيرمي الكبرى فقط. ووضعه كما في الصورة ان يكون مكة عن يساره يستقبل كده، يعني نفترض ان هذه هي الجمرة ومكة هكذا ومنها هكذا، هذه هي الجمرة وهذا هو الشهر. الجمرة ما معنى الجمرة؟ اين البشاورة والمفتاح؟ الجمرة عبارة عن حوض. الجمرة الثلاثة بهذا الشكل، أو الأولى والثانية بحقيقة الوسطى والصغرى، أما الكبرى هي نصف حوض فقط. الوسطى والصغرى هكذا، حوض قطره 6 أذرع، حوض قطره 6 أذرع. وضع لك في النصف شاخصة، الشاخص هذا مجرد عمود علامة أن هذا هو المكان، لكن ليس له علاقة بالجمر بالمرمى أو بالجمر. والمطلوب أن ترمي الجمرة في هذا الحوض، سواء كنت واقفا في الحوض أو كنت داخله، المهم أن ترمي فيه. فليقول لك في اليوم الأول اللي هو يوم النحر، أول رمي يكون يوم النحر يعني يوم عشرة بترمي اللي هو يوم النحر. ترمي 7 حصيات، مكان الرمي الجمرة الكبرى اللي هي تسمى العقرب. وأين تقف؟ لو كانت مكة هكذا المكرمة تبقى منى في الاتجاه الآخر، وأنت قد أتيت من مزدلفة هكذا، المهم أتيت إلى هذا المكان فتقف هكذا مستقبل الجمرة ومنى على يمينك ومكة عن يسارك، تقف مواجها لها هكذا وتكون مكة عن يسارك المكرمة ومنى عن يمينك، ترمي 7 مرات. أما في الجمرات الثلاثة أيام التشريق، ده يوم 11 يوم 12 ويوم 13، ده يوم التشريق الأول، يوم التشريق الثالث، يوم التشريق الثالث 21 حصاد، 21 حصاد، 21 حصاد، وهذه على الاختيار والباقي واجب. يكون المجموع 70 حصاد، 93.7 للمجموع 70 حصاد، ولو حذفت الأخيرة يبقى 49. لو لاحظت في الصورة تجد أنك في أيام التشريق 11 و12 و13 ترمي الأول الصغرى والوسطى ثم الكبرى. إذا كنت ترمي في أيام التشريق ترميها بحيث تجعل الحبل، تجعل نفسك لا في اتجاه القبلة، يعني تقف هنا، يقف

بعد العصر والناس كلها خلاص تابت منها، تروح حضرتك بكل بساطة وبكل سهولة رحمة بنفسك وبالناس تذهب وترمي كل هذه الأشياء، ولا عليه دم، لأنه أداء كمان، مش حتى مكروه، مش حتى خلاف الأولى، ده جاء وقت جواز، نسميه وقت جواز آخره مغرب 13. طب الناس ما بتعملش كده، الناس مستعجلة، الناس مش عارفة، الناس بتطلب الثواب. افرض هو يريد أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش مانع. طب يريد أن يقلد النبي ويؤذي نفسه ويؤذي الناس، يبقى ده مش تقليد مطلوب ولا محبوب ولا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رحمة بأمتي عليه الصلاة والسلام قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، نحرت هنا ومنا كلها منحر. وفي مزدلفة قال برضو: وقفت هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة، رحمة بأمتي، شكرا نقلل النبي فنؤذي نفسنا ونؤذي الناس. يبقى اللي هيرمي يوم بعد الزوال، حتى مش بعد العصر، بعد الزوال بتبقى منى فارغة، منى فارغة ليس فيها إلا الهواء. بعد الزوال ترمي براحتك وتحافظ على نفسك وعلى أهلك وعلى أطفالك وعلى وعلى وعلى وعلى الناس. ليعمل كده يوم 13 يبقى رجل فقيه محترم، مش محتاج بقى يذهب ويصطدم مع الناس ويزاحم على الحجر الأسود زي ما كما يفعل بعض الناس ظنا أن هذا هو الدين وهذا هو القتال. نعم اتفضل. هو إذا نويت أن أنفر النفر الأول ثم رجع هل يجوز لي إذا خرجت مننا؟ يجوز، مش واجب أصلا. يجوز إذا خرجت مننا حتى أنفر النفر ثم قلت أرجع لأرمي الرمي، فيش مانع. لمن اتقى، فمن تعجل ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني هو بعد ما نفر النفر الأول رجع في كلامه تاني قال أبقى كمان، فيش مانع ارجع. نعم. طيب لو ترك رمي يوم 11 وجاء يوم 12 ورمى، الاسئله الغلسه بقى، اتفضل. هل يبدا يوم 11 ولا يوم 12 ورمى؟ لما يبدا يترك يوم 11، ترك يوم 11 وما رمهوش لعذر او لغير عذر، هو متعمد انه يتركه له ذلك او لعذر لم يتمكن، مش مهم، جاء يوم 12 يوم يرمي 12 ما يقعش عن 12، يقع عن 11 لانه لابد من الترتيب. الأسئلة الغلسة، أسئلة تانية من أسئلة الغلسة. نعم اتفضل. ما دام ما نفرش النفر الأول يبقى يجب عليه المبيت ويجب عليه الرمي. نعم أسئلة غلسة. هو اليوم ينتهي بغروب الشمس، اليوم ينتهي بغروب الشمس، وما بعد المغرب يسمى من اليوم أن نقول له ليلة بعد المغرب ليلة وبعد الفجر يوم. ايه الغلط؟ ها رمى 11 ما رماش 11 وجا يوم 12 اتقال غلطة، فرمى 12 بنية 12 هيقع 11 برضو، ما فيش حاجة اسمها رمي يوم 12، يعني انت بترمي كده ما بتطلعش مكتوب عليها دي بتاعت 12، ما بيطلعش كده، لازم ترمي 70 حصاة بالترتيب، رميتهم يوم 13 هيقع عن اليوم الاول لأنه لازم التركيز. فأنا ما ننتهي من هذه الأسئلة الغلسة. نعم. أخطأت ورميت يوم النحر من هنا خطأ، ويوم 11 رحت رميت كل ده، ثم اكتشفت وأنا برمي هنا إن الناس يمنعون من الرمي هنا، فاكتشفت إن أنا لما رميت هنا يوم 10 كان خطأ، لما رميت من هذا الاتجاه يوم 10 كان خطأ، فيبقى يوم 10 خطأ وكل 11 خطأ، لأن 11 مرتب على 10 و 12 مرتب على 11. 11 على 10 وقع، دي وقعت، دي وقعت الأخيرة بس. ثاني أنا رميت يوم 10 غلط، رميت من هنا يوم 10 غلط خلاص، وجيت رميت يوم 11 أنا مش عارف بقى غلط، رميت هنا 11 1 2 3 لم يصح لي إلى الأخيرة فقط،

اف اورسل. يبقى يتصور هذا لو لم يرمي اخر ثلاث حطيات من يوم التشريق الاخير. بيقول بل يلزمه دم بترك ثلاث رميات فاكثر. لا يتصور ترك ثلاث رميات الا في اليوم التشريق الاخير من الجمرة الكبرى. لا يصدق عليك يا حاج انك تركت ثلاث حطيات الا وقد صح كل الرمي ولم يبقى الا ثلاث رميات فقط من جمرة العقبة اللي هي الاخيرة يوم التشريق الاخير فأكثر. أربعة يبقى برضو أربعة في الأخير، خمسة يعني خمسة في الأخير وهكذا. لا يتصور هذا إلا في الأخير، لأن لو كان قبل ذلك يبقى كل ما بعده ضاف. طبعا أنتم مش فاهمين. فاهم يا سيد؟ أيوة أنا عشان كده متأكد. نعم. ليه لبك ليه خير؟ يقع السوق الوسطى الكبرى ايه؟ يقع ايه؟ يصح؟ انا قلت يصح؟ لما هو ترك هنا جمرة العقبة دي ولا رمى ستة بس وجي ثاني يوم رمى دي ودي دول يصحوا؟ يصحوا ازاي؟ دي ما تنفعش الا بعد دي. انا ما قلتش بس انت كنت نايم وده شأنك الدائم وديدنك المستمر. انت بتنام في اثناء الحصة. عينك مفتحة وانت نايم. شأن الأنبياء. نعم. هو ترك ثلاث ما لسه بقول ان ده ما يصحش الا لما يكون ده صحيح كامل. وده ما يصحش الا لما يكون ده صحيح كامل، وده ما يصحش الا لما يكون اللي قبليه صحيح وكامل وهكذا. يبقى بيعبث لما يرمي هنا وهو ما رماش هنا يبقى بيعبث، لما يرمي هنا وهو ما رماش هنا يبقى بيعبث، يبقى له يبقى لا يحسب له. استنى لما يسمع الشيخ. لما النقل ان اذا خرج ثلاث هنا اشتاك رميات هنا هنا؟ ثم رمى في يوم 11 الثلاثة الثلاثة اللي هنا اول ثلاثة يرميهم هنا ترك ثلاثة هنا من يوم 10 هنا رمى اربعة فقط. وفي اليوم التالي رمى هنا ما اتحسبش وهنا ما اتحسبش وهنا اول ثلاثة اليوم هنا وقعت عن الثلاثة الباقية. هو ده اللي بنقول ده اللي قلناه مش قلناه اول ثلاث حطيات يرميهم هنا يقعوا عن الثلاثه الباقيه وكده يكون انتهى رميه من جمره يوم النحر ويبدا بقى يعيد مره اخرى 11 قلنا كده والله. انت بتنام انت وهاشم، انتوا الاثنين نائمين والشيخ بيتفائل. اللخبطه شويه. قول اسال. ها يعني لو ترك يوم 10 ثلاث حصيات ورمى 11 ويعتبر يوم 11 باطل. يوم 11 باطل. ده باطل. الثلاثة الأولانيين يقعون على 10 الأول يوم 10 لأن هو بقي له ثلاثة. يبقى ما يرميش بقى رمى هو الصورة إنه رمى. طب لو هو عايز يعمل يوقع على نفس الوقت والمجهود يرمي ثلاثة هنا وخلاص. يرمي اللي فاضل اللي باقي له لانه لا يشترط الموالاه، الموالاه سنه. انا رميت اربعه يوم 10 ادي يوم 13 ارمي ثلاثه ولا ابتدي من الاول ارمي؟ لا ارمي ثلاثه بس. الموالاه سنه وليست فرض. ليست واجبه. يا اتفضل. معلش صوري لو سمحت. سبعة في يوم النحر يعني سليم. نعم. 11 يوم 11 جمع أيضا 21 يوم 12 فرد ثلاثة. من فين؟ من الجمرة؟ لا نعم من الكبيرة. نعم. ورفع الأدبية. طيب علي؟ ترك ثلاثة. نعم هو ماشي. خلاص يبقى عليه ده؟ ما هو قال لو ثلاث حصيات فأكثر من ده. قلنا ان هو لا يتصور ثلاث حصيات الا من الجمره الكبرى قبل ان يغادر، سواء كان يوم 13 لانه هيقفل النفره الثانيه او يوم 12 اللي بيقفل النفره الاولى. ده قلناه. لم ينفر النفر الاول بقيت عليه ثلاث حصيات يبقى قبل ان يرمي الجمره الصغرى يوم 13 يكمل الثلاثه هنا اللي فاضل له ويرمي هنا وهنا وهنا. لو رمى يوم عصر مثلا جدا اليوم رمى الكورة والوسطى والكبرى ما عرف من زمان القدرة بتاعت طبعا رمى هنا 6 يوم 10 بعد كده جاء يوم 11 رمى هنا 7 ورمى هنا 8 دي عشان يكبر اللي عمله امبارح. اتفضل كمل انا برفع صوتك يعني الكبرى والوسطى لا هيعيدهم الكبرى يعني هو رمى اول واحده رماها من الكبرى شوف عمل ايه هو رمى هنا 6 يوم 10 6 حصيات يوم 10 جاء ابتدى يرمي هنا لاغي يجي هنا لاغي يصير هنا 8 احنا مش عايزين 8 احنا عايزين واحده بس اول واحده رماها هنا كملت له 7 السبعه لغوا 7 لزياده مش هو رمى 8 يبقى اول واحده كملت له والسبعه اللي بعد كده لغوا لازم يرجع يرمي هنا تاني 7 ايه تاني من الاسئله اللي غلفها ها اتفضلي الى جلسه ها رمى ايه؟ اليوم الثالث ثاني يوم 12 شرح حقتين من الجمره الكبرى من الجمره الكبرى من الوسطى طب وبعدين سؤال ايه؟ الاول اللي هو يوم 12 عندنا في صغرى ووسطى وكبرى طلب من الصغرى ولا من الوسطى من الكبرى من الكبرى ترك حصاتين طيب السؤال ايه يبقى عليه مدين طاعه ونفر ولا ما نفرش نفر ساب منى يبقى عليه مدين طاعه احنا قلنا ترك حصاه يبقى مد طاعة ترك حصتين مدين طاعة ترك 3 حصيات وأكثر يبقى عليه دم هو سورة حضرتك انه ترك حصتين من الجمرة الكبرى في يوم 12 قبل ان ينفر النفر الاول خلاص هو الشرع مش عايز الشرع قال له انت مباح عليك انك تنفر ولا عليك ان تبيت وترمي اليوم الثاني يبقى ترك ايه من اللي الشرع اجازه ترك 2 بس يبقى عليه مدين طاعة معلوش دم إلى جلسة تانية نعم قلنا أنها في سورة ما عليه دم عليه دم أن يترك 3 فأكثر لا دم يعني قدر صفة الدم صفة الدم أهو أهو الدم أهو دم عليه هدي هدي زي الأضحية أي أسئلة تانية وهل يجوز طبعا العبد الرمي كله في يوم واحد يوم النحر يرمي مبكرا كله مبكرا يعني يعني مبكرا نعم تقول لا ليه ما انا بقول مبكرا تقول لا الثلاث ايام يعني مبكرا نقرا مع الاجابه على السؤال بيقول يجوز ان يرمي مبكرا ان يعجل الثلاث ايام كلهم لاربعه كمان مش ثلاثه هم اربعه يوم النحر وثلاث ايام تشريق يعجلهم يخليهم كلهم 70 حصاه في يوم 10 ينفع كده يا اخوانا ينفع كده ايها المتاخر ينفع ليه ما ينفعش من اين اخذت هذا من قوله ايه من قوله رحمه الله لأنه يدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه إذا ما دخلش الوقت لسه بتصلي الظهر حضرتك قبل الزوال ينفع بتصلي المغرب والشمس طالعة لسه ما دخلش وقت المغرب لأنه يدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه يبقى يوم 11 دخل الرمي بتاعه بزوال شمس يوم 11 يبقى حرم 11 يوم 10 ازاي هصلي الظهر في الفجر ازاي لانه الضمير ده اسمه ايه لانه يعود على ايه يدخل رمي كل يوم من ايام التشريق بزوال شمسه. الضمير ده يعود على ايه؟ نعم ضمير الشاء صح. فخر الدين ونجم الدين كلاهما مصيب. اما الشيخ عويضة والشيخ هاشم كلاهما مصيبة، لانه الضمير ده بيعود على متأخر مش على متقدم، اسمه ضمير الشأن. لأن الشأن، لأن الحال اللي لسه هيشرحه مش بيعود على متقدم، بيعود على متأخر. الجملة اللي هتأتي لأنه، يعني كأنه يقال لأن الشأن أو لأن الحال، يدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه. نكمل. ولا يصح الرمي بعد أيام التشريق أصلا، بل يلزمه دم بترك ثلاث رميات فأكثر. قال: ومن عجز عن الرمي أناب من يرمي عنه. ولا يصح رميه عنه إلا بعد رميه عن نفسه وإلا وقع عنها. يبقى الحج محمد، الحج علي بن سيد عايز يرمي عن الحج هاشم، لأن هاشم تعبان، فلازم يكون الحج علي بن سيد رمى عن نفسه. طب الحج علي بن سيد لسه ما رماش عن نفسه، يبقى هذا، يبقى لابد ان يرمي اولا عن نفسه. فان اصر انه يرمي عن حبيبه هاشم اولا يقع عن نفسه، يبقى لسه عليه انه يرمي عن هاشم او احد اخر يرمي عن هاشم، او ربنا ينفخ في صور هاشم او في صورة هاشم ويشفى ويرمي عن نفسه. قال: ويسن ان يرمي بقدر حصى الخز بمعجمتين. الخز بمعجمتين، خاء والزاد. يسن، مش يجب، يسن ان يرمي بقدر حصى الخز بمعجمتين، خاء والزاد. يعني قد ايه؟ يعني قال: وهو دون الأنملة بقدر الباقي اللاء. النسخة القديمة باقي اللاء بالهمزة، والباقي اللات بالت بالهمزة، فصح نسختك لو سمحت. الباقي اللاء بالهمزة. يبقى المسنون أن يكون تقريبا ثلاث أرباع هذه الأنملة. والصورة عند حضرتك موجودة في صفحة 2، صفحة 2 الصورة رقم 8. وضع لك كفا عليها ثلاثة من الأحجار، حجر صغير غير متنون، حجر كبير غير متنون، الحجر الأوسط هو المتنون. في أسهل من كده؟ الحجر الأوسط اللي هو في باطن الكف هو المتنون. متنون يسن يا غلي، خطأ على سبيل يعني لا تقع، لا يقع. لو رمى بحجر كبير كده ضخم كده رمى به جاز، لكنه غير متنون. لو رمى بشيء قدر الحمصة أو أقل جاز، ولكنه غير متنون يا غالي. ويسن أن يرمي بقدر حصى الخز بمعجمتين، وهو دون الأنملة بقدر الباقي اللاء. ويكره بالحصى الكبار، هو قاله يكره ما قالش لا يجب، لا يصح، ما قالش لا يصح. قال: ويندب غسلها، يندب بس، يندب غسلها إن شك في طهارتها. ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة، فالمأخوذ منها 77 وإن قيل به. في المذهب، قيل في المذهب ان هو ينتخب هذه 70 من مزدلفة، فبيقول لا، الصواب ان هو ينتخب 7 فقط اللي هم يوم النحر. اما 63 الباقية او 63 الباقية فيأخذها من منى. بل يسن مش فقط تأخذ 7 من مزدلفة ليوم النحر، تأخذ أكثر، لأن ربما تقع واحدة، ربما لا تصيب المرمى، فتأخذ سبعة واحتياطي تأخذ مثلا واحدة أو أكثر احتياطيا. لكن السبعون المعتمد في المذهب أنك تأخذ سبعة فقط واحتياطيها من مزدلفة، والبقية تأخذها من منى مع احتياطيها. وهو الذي جرى عليه الخطيب، وهو الذي جرى عليه الخطيب، الضمير يعود على إيه؟ على السبعون، على السبعين. إنه السبعون أن السبعين تؤخذ من مزدلفة. الشيخ الخطيب في شرح الإقناع قال به، لكن المعتمد أن يأخذ سبعة فقط. وأما الباقي فيؤخذ من وادي محسر، وبعضهم قال من منى. قال ويكره أخذه من المرمى. ليه؟ قال لأنه لا يبقى فيه إلا المردود. المردود يعني الذي لم يقبل. إذا كيف عرفت هذا؟ قال فقد ورد يعني في أثر لا يصح، فقد ورد أن ما يقبل منه يرفع إلى السماء وإلا لسد عين الشمس. يبقى لما حضرتك بترمي أنت وبقية الحجيج بترمي في المرمى، هذا الجمع الغفير الذي يتجاوز مئات الآلاف، يعني يدخل في الملايين، لو كلهم رموا لا يتصور أنه يبقى يعني شيء، يعني سيسد عين الشمس، سيسد. وعبر في الكتب الأخرى من كتب الشافعية بأن ما بين الجمرتين يسد. لو رميت الصغرى والنصفى والكبرى، تعالى ارمي الوسطى كده، وهذا العدد كله من الحديد، رجال ونساء وصغار وكبار، سيملا ما بين الجمرات الثلاث. فيقول لا، دورت في الأثر أنه إذا قبل رفع إلى السماء ولا يبقى إلا المردود، يعني الذي لم يقبل. لأننا لا نعرف من منا، ليس شعري، من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المردود فنعزيه. مش عارف فيه، كل واحد بيرمي والله أعلم مين اللي قبل ومين ما قبلش. بيقول لا، اللي قبل رجعت جمرته إلى السماء، والذي رد رقي جمرته. إذا أخذ قليل، فممكن أنا آخذ من المرمى وأرمي، بس مكروه. مكروه ليه؟ لأنه مردود لم يقبل، لم يبقى إلا المردود، فهذا مكروه لكنه زائد. فقال ويكره أخذه من المرمى. ليه؟ لأنه لا يبقى فيه إلا المردود، فقد ورد أن ما يقبل منه يرفع إلى السماء وإلا لسد عين الشمس. قال ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي بسم الله والله أكبر، صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرين، مع كل حصاة يسن فقط. قال الطبري وليس للمرمى حد معلوم غير أن كل جمرة عليها علم، وهو عمود معلق هناك، فيرمي تحته وحوله ولا يبعد عنه احتياطا، لا يبعد الرمي عنه احتياطا. الطبري بيقول، حياتي بالقول الآخر دلوقتي، وحده بعض المتأخرين بثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد، لأنها بجنب جبل. يبقى الطبري بيقول أنه ليس له حد، يعني حضرتك تقف كده وترمي هنا أي اتجاه يمين، أي اتجاه يسار، أي اتجاه فوق، أي اتجاه تحت، ليس له حد. بعض المتأخرين قال لا، ثلاث أذرع فقط من كل اتجاه، خلاص، إلا في جمرة العقبة الكبرى يعني، فهي في نصف دائرة فقط، النصف الثاني جبل. الآن أزيل هذا الجبل فيحترم بأن لا يرمى من هنا ويرمى من النصف اللي هو جهمنا، لا جهمك المكرم. في أي سؤال؟ نعم. إذا تيقن من عدم طهارة الخطا هل يجوز له أن يرميها؟ لا، إذا تيقن من عدم طهارة الخطا لا يجزئ الرمي بها. لا أعرف.